الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرحنا لنور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي الفتح ابن سيد الناس اليعمري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد توقفنا في المجلس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عند أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله بأبيه وأمه صلوات ربي وسلامه. فقال: ولا يقابل صلى الله عليه وسلم أحدا بما يكره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواجه الإنسان بما يكره، حتى إنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعاتب شخصا أو يسمعه ما يريد يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، من غير أن يحدد شخصا بعينه أو إنسانا بنفسه. وكذلك كان يعني في بعض الأحوال قد يقول لهم: قولوا لفلان لو يغير كذا وكذا. وهذا من كمال أخلاقه وأدبه صلوات ربي وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعود المرضى، ويحب المساكين ويجالسهم ويشهد جنائزهم، ولا يحقر فقيرا لفقره، ولا يهاب ملكا لملكه، يعظم النعمة وإن قلت ولا يذم منها شيئا، فما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى بما فيهم أهل الذمة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصة مشهورة في أنه كان له جار يهودي شاب وكان يخدمه، فلما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قل لا إله إلا الله. فرفع الولد عينيه لأبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فمات الغلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سببا في هدايته في آخر لحظة من لحظات حياته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المساكين فكان يعطف عليهم، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى في بأن يعيش مسكينا ويموت مسكينا ويحشر في زمرة المساكين صلوات ربي وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجالسهم، فكان يجالس أهل الصفة ويأمر بإكرامهم والقيام بهم، فإن أهل الصفة كانوا ممن أسلم وتفرغ للعلم والعبادة والجهاد في سبيل الله، فكانوا مساكين فقراء. أصلا المسلمون في ذلك الوقت كله في أول الإسلام كانوا فقراء، لم يأكل يشبع الصحابة رضي الله عنهم من خبز الشعير حتى فتحت خيبر، إنما فتحت خيبر بعد ذلك بدأوا يشبعون، أما قبل ذلك كانوا في فقر شديد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيمه للنعمة ما كان يعيب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، فما كان يقول لطعام قط: هذا لا يعجبني، أو هذا أمر مقرف، أو هذا أمر كذا، أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم يحفظ جاره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والآيات القرآنية كثيرة في احترام حقوق الجار. ويكرم ضيفه، نعم إذا جاءه الضيف يكرمه بما يستطيع. وكان أكثر الناس تبسما، يكثر صلى الله عليه وسلم من التبسم في وجوه الناس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام الثغر حتى إن جليسه لا يظن أنه أحب الناس إليه، كما حدث لعمر بن العاص، فإنه بعدما أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به كثيرا ويتبسم في وجهه، وكلما لقيه أكرمه، فظن أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سأل، فلما سأل اكتشف أن الأمر ليس كذلك. وأحسنهم بشرا، البشر يعني أنه يعني مبشور الوجه. لا يمضي له وقت في غير عمل لله عز وجل. لا يضيع النبي صلى الله عليه وسلم وقته أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم وقته كله كان يعني ممتلئا بالخيرات، سواء كان في أمر لله عز وجل محضا أو يكون في أمر دنيوي فيصرفه لله عز وجل أيضا. وفيما لا بد منه، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين، سواء أكان ذلك الأمران من الله سبحانه وتعالى، يعني كان الخيار من الله، أو كان الخيار من أصحابه، يعني يقترح عليه أصحابه أمرين، فإذا اقترح عليه أمران ينظر في أيهما أسهل وأيسر على الناس ويختاره، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم أو فيه ما لا يجمل ولا يستحسن. يخصف نعله ويرقع ثوبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من تواضعه أنه لا يكلف أصحابه ولا أهل بيته بمثل هذه الأمور التي عادة لا يتكفل بها عية القوم. خصف النعل، نعل تقطع، فيخصفه يعني من أنه يرقعه بطريقة تجعله نعلا صالحا للاستعمال. ويرقع ثوبه، يعني أن الثوب تفتق فيأتي لمكان الفتق، فإما يضع عليه رقعة ليغطي تلك ذلك الفتق، أو يخيطه حتى يذهب أثر الفتق. طبعا اليوم الناس تشتري الملابس المفتوقة بالأموال الطائلة، ولا شك أن هذا من السفه والجهل. قال: ويركب الفرس والبغل والحمار. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ركب الفرس، وثبت أنه ركب البغلة، أهديت له بغلتان، كان له بغلتان كما سيأتي في أملاك النبي صلى الله عليه وسلم، إحداهما من المقوقس والأخرى من فروة الجذامي أحد ملوك العرب. والحمار أيضا كان له حمار يسمى يعفور، أيضا أهدي له صلى الله عليه وسلم من بعض الملوك. ويردف خلفه عبده أو غيره، نعم يردف صلى الله عليه وسلم على الحمار أو على الفرس أو على البغل من شاء من الناس، فتارة يردف، تارة أردف معاذ بن جبل رضي الله عنه، وتارة أردف الفضل بن العباس كما في حجة الوداع، وتارة أردف غير هذين. فكان صلى الله عليه وسلم يردف، يعني يركبه معه خلفه على دابته صلى الله عليه وسلم. ويمسح وجه فرسه بالطرف كمه أو بالطرف ردائه، وهذا من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم. يأتي إلى الفرس ويحن عليها ويمسح وجهها بكمه بطرف كمه، لا شك أن هذا قمة ما يكون في الأخلاق والأدب حتى مع البهائم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة. الطيرة يتشاؤم، والفأل يعني التفاؤل بالأشياء الحسنة. ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى سهيل بن عمرو قال: سأهل أمرنا، تفاءل بالاسم. وأيضا كان يتفاءل بأسماء كثيرة. وكان يكره الطيرة، يعني التشاؤم. وقال: ومن منا، يعني نهى عن الطيرة، ثم قال: ومن منا إلا أن الله يذهبه بالتوكل، يعني ومن منا لا يشعر بشيء من موضوع التشاؤم، يعني من منا لا يشعر بأن بشيء يعني يؤثر فيه، لكننا نتوكل على الله ولا نبالي. والعرب ولا زال كثير من شعوب العالم الآن تتشاؤم بأمور كثيرة، يتشاؤمون بالبومة، ويتشاؤمون ببعض الأشهر، ويتشاؤمون ببعض الألوان، ويتشاؤمون ببعض الأمور والعادات والتقاليد تختلف في هذا من بلد إلى أخرى. لكن الإسلام جاءنا بعدم مشروعية التشاؤم، لكن التفاؤل كان يحبه صلى الله عليه وسلم. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة حتى لا يحصل بها نوع تشاؤم. جاءت امرأة سمى قبيحة وسماها جميلة وغير أسماء كثيرة، حتى إن قبيلة كانت سمى بني الزنية فسمها بني الرفد بني الرشدة وإلى غير ذلك الأمور. وإذا رفع يعني كذلك يعني سعيد المسيب بن حزن يقول إن جده حزنا غير له النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهل فقال لا أغير اسما سمانيه أهلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك يعني تركه ومن أراد. فقال سعيد رضي الله عنه ولا زالت تلك الحزونة فينا، يعني بقي أثر تلك الحزونة فينا إلى الآن من شدة الأخلاق وشدة التعامل مع الناس. قال وأكثر وإذا جاءه ما يحب قال الحمد لله رب العالمين، وإذا جاءه ما يكره قال الحمد لله على كل حال. إذن إذا جاءه ما يحب يقول الحمد لله رب العالمين، وإذا جاءه أمر مكروه خبر سيء تعيس خبر سيء وما إلى ذلك يقول الحمد لله على كل حال، المهم الحمد لله سبحانه. وإذا رفع الطعام من بين يديه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا مسلمين، وهذا الدعاء دعاء جميل لكل من أكل. وأكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة ويكثر الذكر ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، طبعا أكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذا جلس بعد الذكر أو بعد الصلاة يجلس مستقبل القبلة، لكن إذا أراد يخاطب الناس فإنه يتوجه إليهم، إذن يستدبر القبلة. إذن وكان صلى الله عليه وسلم كثير الذكر، يحفظ له في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا، ومع هذا يذكر الله ويذكر الله ويلازم ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك من غير أي يعني يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الله سبحانه وتعالى، وفي المجلس في قيامه في قعوده عند نومه، ولذلك حفظت له أذكار كثيرة. ولذلك لا يحتاج المسلم أن يخترع أذكارا جديدة إذا التزم الأذكار النبوية، والأذكار النبوية فيها الخير والبركة وفيها جوامع الكلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالحكمة والنور والعلم التام بالله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقول إن قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فكانت الصلاة قرة عينه صلى الله عليه وسلم، يصلي ويرتاح ويأخذ راحته بالطول إلا أن يكون هناك سبب يجعله يقصر الصلاة، إن كان في المسجد وكان هناك أطفال يبكون أو أمهات لا يستطيعن البقاء طويلا أو غير ذلك، فأنه من رحمته صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويأمر الأئمة بأن يقتدوا بأضعافهم، وهكذا كان. ويستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره وهو في الصلاة يعني قيام الليل أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. وكان يصلي صلى الله عليه وسلم حتى تفطر قدماه، ويقال له يا رسول الله، تقول له أمنا عائشة رضي الله عنها حتى مرة جلست تبكي ترى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يناله من المشقة في العبادة، فقالت له يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني ها هب أنه قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، يعني لا أكون عبدا شكورا، أشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاني. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يرى أن الذي يفعله هذا ليس بشيء، شكرا لله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع طيب وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وعاشورا عاشوراء. أما الاثنين والخميس فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وسئل عن صوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه أو قال أنزل علي فيه أو بعثت فيه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم وأمر بصيام 3 أيام من كل شهر على سبيل الاستحباب. وطبعا أمر بذلك، وغالبا أنه إذا أمر بذلك فإنه قد كان يصوم ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يصوم ذلك، وليس بالضرورة أن تكون تلك الأيام أيام تلك الأيام الثلاثة أيام أيام 13 14 15، حيث يكون البدر مشتعلا، يعني يكون البدر، لا البدر لا يكون مشتعلا، يكون البدر منيرا، يكون البدر منيرا، وتسمى لذلك الأيام البيض، الأيام البيض. لكن الإمام مالك رحمه الله كره التحديد بتلك الأيام، فكان يرى صيام 3 أيام كل شهر من أي شهر، من أوله من أوسطه من آخره، ولكن ثبتت الأيام البيض، ثبت صيام الأيام البيض وثبت الأمر بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي سنة. وعاشورة أيضا كان يصومها صلى الله عليه وسلم، ويقول إنها تكفر السنة التي بعدها، أو يعني تكفر سنة واحدة. وكان يصوم، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة، يقول قل ما كان يفطر يوم الجمعة. وقد أخرج الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل شهر 3 أيام، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. وعن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد غير أبي عاصم أي شيخ البخاري يعني أن ينفرد بصومه. وكان يعني أن ينفرد بصومه، ويجمع بينهما بأن حديث الترمذي يحتمل أن يريد كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها، ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، لأن الجمعة عيد المؤمنين، ولأن الجمعة يعني هذا هو السبب. لكن يعكر على هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر صيام الجمعة مع غيرها، يعني يصوم يوما قبلها ويوما بعدها فيصومها مع ذلك، بمعنى أنه لم يحدد يوم الجمعة بالخصوص، والله أعلم. وأكثر صيامه في شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان أو أغلب شعبان، حتى إن عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا قط، ما استكمل صيام شهرا قط إلا شعبان، طبعا بعد رمضان، يعني بعد صيام رمضان، شعبان قبل رمضان، لكن قصدت ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، ثم بعد ذلك كان يكثر من صوم شعبان لأنه فاتحة رمضان، لأنه المدخل إلى رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه انتظارا للوحي، فكان صلى الله عليه وسلم مستيقظ القلب دائما صلى الله عليه وسلم، وإذا نام نفخ ولا يغط، فهو ينفخ لكن لا يغط، يعني لا يشخر شخيرا صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين. وإذا رأى في منامه ما يكره قال هو الله لا لا لا شريك له، قال هو الله لا شريك له. وهذا أيضا رواه جمع من الحفاظ كالنسائي في الكبرى والطبراني في مسند الشاميين وابن أبي حاتم إلى غير ذلك من إن غير ذلك من الحفاظ. وإذا أخذ، طبعا هذا الحديث له رواية وهي إذا راعه شيء قال هو الله الذي لا شريك له، كأنه صلى الله عليه وسلم إذا خشي من ظالم من طاغية أو من شيء سيء سيحدث يقول هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ مضجعه صلى الله عليه وسلم يعني ذهب لينام قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكان من هذه أنه يضع يده هكذا ويضع خده الأيمن عليها ويتكئ على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم فيذكر هذا ويذكر غيره من أذكار النوم. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذا استيقظ من نومه دعا بهذا الدعاء. إذا استيقظ من نومه صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لأن النوم أخو الموت. النوم أخو الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنوم هو موت صغير لكنه موت، يعني تكون الروح لا زالت متعلقة بالجسم. أما هديه صلى الله عليه وسلم في الأكل، طبعا هذه الأمور كلها فصل فيها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد، وأيضا فصلها شراح الشمائل، الشمائل النبوية شرح جمع من الحفاظ من العلماء والفقهاء، وشروحها موجودة لمن أرادها وطلبها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة لأن أوساخ الناس، وينهى عن أكلها أيضا أهل بيته، يعني من كان من بني هاشم وبني المطلب كانوا منهيين عن أكل الصدقة لأنها أوساخ الناس، لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد كما قال صلى الله عليه وسلم. ويأكل الهدية لأن هدية أعطيت له، ويكافئ عليها، يعني أن الشخص أعطاه هدية فإنه يرد له بهدية أخرى. ولا يتأنق في مأكل، الأكل ما حضر يأكله انتهى الأمر. ما كان يتأنق صلى الله عليه وسلم في كثير من أمور الدنيا، ما كان يعني يهتم كثيرا بقضية اللباس، قضية الأكل، قضية المجلس، قضية ماذا يضع على الأكل. ما كان يأكل أصلا على طاولة، كان يأكل على الأرض، على شيء يفرشه على الأرض ويأكلون عليه على طريقة العرب الأوائل، وهي لا زالت طريقة كثير من الناس في الجزيرة العربية وفي بلاد الشام وغيرها، بلاد الشام والعراق وغيرها، لا زالوا يرون أن من إكرام الضيف أن تبسط له بسطة وتأكلون على الأرض، كان طريقة العرب الأوائل. قال وكان يأكل بأصابعه، جيد، وكان يعصب على بطن الحجر من الجوع كما ثبت ذلك في حفر الخندق، فأتاه الصحابة رضي الله عنهم وهم جياع قد راح حزموا على بطنهم حجرا حجرا، فلما جاءوا كشف عن بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم وإذا به قد حزم حجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم. وآتاه الله تبارك وتعالى مفاتيح خزائن الأرض فلم يقبلها واختار الآخرة. صنف بعض المعاصرين رسالة كتابا حقيقة وكتاب حافظ مجلد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان من أغنى الناس، لكن غناه هذا كله كان لله، فكان يعطي كل ما عنده، كان يرصد لنفسه صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته مقدار طعام سنة من الشعير مثلا. ولكن مع ذلك كان إذا جاءته أسباب الصدقات يعطي منها، فما كان يستتم تلك السنة. وكان تارة يدخل إلى بيته فيقول هل عندكم شيء؟ قل لا، قال فإني صائم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أزهد الناس في هذه الحياة الدنيا. وآتاه الله تبارك وتعالى أيوة، وأكل الخبز بالخل، يعني جاء فطلب الطعام فلم يجد إلا خبزا وخلا، فقال نعم الإدام الخل، يعني هذا خير. ليس معنى هذا أن الخل من أفضل الأدم، إنما معناه أنه هذا خير، نعم الإدام الخل. وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الدجاج ولحم الحبارة. الدجاج نوع من أنواع الطيور، وبعض الناس يكرهون أكله، يقولون إنه يأكل الدود ويأكل الوسخ والقذر، فنحن نتجنبه لذلك. ولكن إذا لم يكن من ذلك شيء واضحا فالأصل جواز أكله كما أكله النبي صلى الله عليه وسلم. ولحم الحبار هذا نوع يعني نوع غال من الطيور، فلعل ذلك حدث فترة يعني مرة من المرات على يد بعض كبار القوم. طيب إذن، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الدباء والذراع من الشتى. الدباء نوع من أنواع القرع، يسميه أهل الحجاز بلهجتهم الدبة. وأهل الحجاز إذا رأوا شخصا سمينا يقول فلان دبة، لأنه مثل الدباء يعني. ويسميه أهل المغرب القرع، لكنهم يخصون هذا النوع الدباء الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم باسمين. أدركنا الناس من أهل فاس، وكانت عاصمة العلم في المغرب، يسمون ذلك النوع القرع الشريف، يقول القرع الشريفة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. مع أسف شديد هذا المصطلح يكاد يكون منقرضا اليوم لضعف العلم وقلة العلماء. أما قديما عندما كان العلماء يشرحون الشمائل، وكانت الشمائل تدرس في المساجد، وكانوا يهتمون بهذه الأمور، كانوا يسمون القرعة الدباء يسمونها القرعة الشريفة. اليوم يسمونها القرعة السلاوية، ما أدري ما علاقة سلا، وهي المدينة المقابلة لمدينة الرباط، ويفصل بينهما نهر أبي رقراق، ما أدري ما علاقة هذه الدباء بمدينة سلا. وكان الأنسب أن يبقى الاسم الآخر وهو الشريفة، لأن هذه القرعة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. والذراع من الشاة، كان يعجبه الذراع لأن فيها اللحم وكذا. وذلك قامت اليهودية زينب اليهودية بطبخ الشاة وإكثار السم في الكتف، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف. وكان يأكل الزيت ويدهن به، زيت زيتون، لأن شجرة مباركة كما ذكر ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ويقول وقال كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. إذن الزيت زيت الزيتون كان يأكله وهو لذيذ، خاصة إذا عصر جيدا الناس تفطر عليه وتجعله في الطعام وتجعله وتطبخ به إلى غير ذلك. والأمور فيه فوائد كثيرة، وتدهن تدهن الجلد أو تدهن الشعر حتى تصبح جلدة الرأس قوية، ويصبح فروة الرأس أو يصبح الشعر كثيفا قويا. وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن، هذه الأصابع الثلاثة. قال العلماء الأكل بالأصابع الخمس هذا لا يفعله إلا الإنسان النهم، إنسان منهوم جشع، من الجشع، هو نوع من أنواع يعني الجشع، إنسان يأكل بأصابع هو يفترس. وإذا أكل بأصبع واحدة هذا تكبر. والسنة أن يؤكل بهذه الأصابع الثلاثة. فإذا انتهيت من الطعام، لأنك لا تدري في أي طعامك البركة كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر يلعقه أو يلعقه يعني لمن يحب، مثلا المرأة بزوار زوجها فيلعق زوجها أصابعها ويتلعق أصابعها، وفي ذلك نوع من البسط وحسن العشر. وكان يأكل أيوة، وأكل الخبز الشعير بالتمر والبطيخ بالرطب. البطيخ هنا قد يكون ما يسميه أهل الغرب الإسلامي الدلاح، ويسميه أهل المشرق كما هو في الحجاز يقولون له الحبحب. له أسماء أخرى لكن الناس تسميه البطيخ، البطيخ الأحمر. وأهل الشام خاصة أهل حمص يسمونه الجبسي، اسم غريب سبحان الله، هذه سمعتها من أهل حمص، وسمعتها من شيخنا الشيخ عدنان السقا رحمه الله رحمة واسعة، قول الجبسي، جيب الجبسي، قول الجبسي. لكن بقية أهل الشام يسمونه البطيخ، فهو هكذا عندهم. والبطيخ بالرطب، الرطب هو التمر الذي لم يصبح تمرا بعد، يعني هو لا زال رطبا. والقثاء بالرطب، القثاء هو الذي يسميه الناس الفقوس، القثاء هو الذي يسميه الناس بالفقوس، وقد يتوسعون بأن يجعلوا القثاء أنواعا منها الخيار ومن الفقوس. والتمر والقثاء بالرطب يكسر شدة هذه بلطف هذه كما قال ابن القيم رحمه الله. والقثاء والتمر بالزبد، زبد، زبدة مع تمر، ويصنع منها نوع من أنواع الطعام، الحيس أظن عند العرب كانوا يصنعون ذلك بالتمر يخلطونه مع الزبد فيصبح كالحلوى، ويحب الحلوى والعسل، صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل بأبيه وأمي. ويشرب قاعدا وربما شرب قائما لسبب، كما شرب من القلة، أو لا ليس القلة، كما شرب من ما اسمها، اللهم صل على سيدنا محمد، المزادة، مزادة كانت معلقة ففتح فمها وشرب منها لأنها كانت معلقة، شرب قائما صلى الله عليه وسلم. ويتنفس ثلاثا مبينا للإناء، يعني أنه إذا أراد أن يشرب حتى لا يتنفس داخل الإناء، وهذا من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا شم رائحة غيره في كأس فإنه يعافه يعني من هذا. لكنه صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأدب، لا نتنفس في الطعام. وقال صلى الله ويبدأ بمنع يمينه إذا استقاه أو شرب لبنا، يعني أنت أعطيت زبدية كبيرة للبن، لبن يعني حليب، فتشرب منه لن تشربها كلها، فتعطي أو أعطيت أي شيء يعني زبدية أو علبة من الحليب أو ما ذلك، فمن تعطيه بعدك ليكمل الشرب تعطي لمن عن يمينك، تعطي لمن عن يمينك، هذه السنة. وقال صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا يعني حليبا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وزدنا منه. وقال لا شيء، ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، لا يوجد شيء هو طعام وشراب مثل اللبن، فلذلك لم يقل اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه، لأنه خير الطعام، اللبن خير الطعام. ولباسه صلى الله عليه وسلم، نعم الآن نتحدث عن ملبسه صلى الله عليه وسلم. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يلبس الصوف، لكنه كان يلبسه في وقت الشتاء وقت البرد، لذلك لبس جبة صوف رومية أو شامية، لبس جبة صوف رومية أو شامية. الشام في ذلك الوقت زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت محتلة من قبل الروم، فلذلك كان أهل الشام قد يلبسون بعض ألبسة الروم لأنهم كانوا محتلين من قبل الروم، تعرف الإنسان يتأثر بمن يحتله، كما حدث لنا نحن في هذا الزمان لما احتلنا الأوروبيون تغيرت ألبستنا، ما عاد الناس يلبسون ما كان يلبسه الأجداد، قلدوا من. طيب هل نقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قلد الروم يعني في لباسهم؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، لا، بل نقول إنه صلى الله عليه وسلم لبس ما فيه نفع. هنا نقطة، فرق بين أن تلبس شيئا من لباس الروم لكن هيئتك كلها هيئة عربية أو هيئة مسلمين، وبين أن تتزيى بنفس زيهم، بحيث إنه لا فرق بينك وبينهم، لا يوجد أي فرق بينك وبينهم. هذا الأمر الثاني بأن تتزيى بنفس زيهم من غير أن تخالفهم، هذا أمر ليس جيدا. لن أقول إنه حرام، لأنه قد يكون حراما إذا لبست اللباس الذي يتميز به الكفار، هذا يصبح حراما. لكن إذا لبست لباسا لا تتميز به عنهم، معنى أنه لا فرق بينك وبينهم كما هو حال اليوم، فهذا أمر مذموم. يشرع في الإسلام أن تتميز عن الكفار، لكن هذا لا يمنع أن تلبس بعض ألبستهم التي لن تغير هيئتك الإسلامية، بمعنى أنك تلبس مثلا تستفيد من أحذيتهم لأنها تنفع لكن لهيئتك عربية، مثلا تلبس لباسا عربيا فتلبس مثلا معطفا من معاطفهم خاصة في البرد، وهذا مثل الجبة الرومية، هذا لا حرج فيه، ليس في ذلك أي بأس عليك، وهكذا يقال في كثير من الأمور. لكن أن تلبس كل لباسهم من غير أن تتميز عنهم بالشيء ولا يظهر أنك أنت مسلم وهم كفار، هذا هو الأمر المنهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا بعدم التشبه بالكفار أمرنا بالتميز عنهم. واضح يا إخواني؟ طيب. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الصوف وينتعل المخصوف، يعني أنه يكون له النعال قد تقطع فيخصفها ويلبسها، لا يقول هذه يعني خسدت لأنها خصفت أنا لا ألبس شيئا مخصوفا ايتوني بشيء جديد، لا. يلبس المخصوف والمرقع أيضا صلى الله عليه وسلم، ليس لديه يعني هذه الأفكار، فقالك ولا يتأنق في ملبس، يعني موضوع اللباس ليس من المواضيع التي تشغل باله، يلبس كذا ويلبس كذا وكذا إلى آخره. طبعا هذا لا يعني يا إخواني، أنا أحب أن أنبه إلى المسألة، هذا لا يعني أن تلبس لباسا يستفز الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما يلبسه قومه صلى الله عليه وسلم، ولذلك سيأتي معنا ماذا كان يلبس، فكان يلبس ما يلبس قومه وما يليق به صلى الله عليه وسلم. فلذلك يطلب المؤمن أيضا المسلم أن يلبس ما يلبس قومه، وليحذر من أن يلبس لباسا لا يليق إما به لكونه من طلبة العلم وإما يتصدرون المجالس، وإما لا يليق لأنه مسلم، إما لا يليق بأنه مسلم أو لأن اللباس الفلاني هو أصلا لم يصنع لهذا. يعني مثلا بعض الناس يلبسون لباسا هو مفترض أنه لباس نوم، لباس النوم لا تخرج به إلى المساجد وإلى المناسبات، لا، لباس النوم في البيت فقط، وهكذا يقال هناك لباس نوم هناك لباس كذا، البس تختلف والعادات تختلف. بالمناسبة قد يكون هذا اللباس في هذا البلد لباسا داخليا، فإذا ذهبت إلى بلد آخر لم يصبح لباسا داخليا، أصبح يعد هو اللباس الذي يلبسه الناس، فالأمر يختلف، العادات تختلف في الألبسة. لذلك الإمام أحمد رحمه الله أهداه يحيى بن يحيى النيسابوري ثيابا جميلة، فأخذ منها ثوبا داخليا لبسه وقال هذا الثوب الخارجي ليس من لباس أهل بلدنا فلا أستطيع أن ألبسه. يعني مثلا شخص في الحجاز وأهديت له جبة تونسية مثلا، يعني هو لا يلبسون ذلك اللباس في بلادهم، فيقول أنا هذا اللباس يعني جيد جزاك الله خير لكن لا أستطيع أن ألبسه في بلادي، لعلي إذا جئت إلى بلادكم ألبسه. وهكذا يقال، يعني هناك ألبسة تلبس هنا ولا تلبس هنا، ألبسة تلبس هنا ولا تلبس هنا. قال: وأحب اللباس إلي الحبرة، حبرة وحلة من برود اليمن فيها حمرة وبياض، فيها خطوط هكذا وهي حلة، ما فيها الإزار وفيها الرداء، فكان صلى الله عليه وسلم يحب ذلك اللباس. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: أما أنه صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر المصمت فلا، ولكنه لبس ثوبا مخططا بالأحمر، هذا لا حرج فيه. وأحب الثياب إليه القميص، والقميص هو الذي يلبسه الناس اليوم في الجزيرة العربية، ويلبسه في كثير من البلدان، القميص الأبيض هذا الذي يلبس وله أشكال، فهذا من أحب اللباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبه كثيرا لأنه مستور ولأنه قطعة واحدة إلى غير ذلك من الأسباب. ويقول إذا لبس ثوبا استجده، اللهم لك الحمد أنت ألبستني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره ومن شر وشر ما صنع له. وتعجب الثياب الخضر، الخضر تعجب الثياب الخضر، كان صلى الله عليه وسلم تعجب الثياب الخضراء، وكانت له كان له حلة خضراء يلبسها في المناسبات صلى الله عليه وسلم. وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره، ويعقل طرفيه بين كتفيه، إزار واحد ويعقد بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، لعل هذا كان في بعض الحالات الشديدة أو حد شدة الحر أو ما إلى ذلك، لكن ليست هي الأصل، ليست هي الأصل. وربما لبس الإزار ويلبس يوم الجمعة برده الأحمر ويعتم، يعني برده المخطط بالأحمر، ويلبس العمامة. وقوله ويعتم هنا كأنه يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتم دائما، ولعل الأمر كذلك، بمعنى أن العرب زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون العمامة في المناسبات، لكن قد يكتفون بالقلانس. القلانس وهي هذه القلانس أو الطاقية، الطاقية البيضاء التي يلبسها الناس اليوم، كل ما يوضع على رأسه يسمى قلانس. فكانوا قد يكتفون بالقلانس في غير مناسبة، لكن المناسبات والأمور العظيمة واللقاءات كانوا يلبسون العمائم. ويلبس خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخنصر الأيمن، الخنصر هو هذا، فكان صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم في هذا الخنصر. وربما في الأيسر، قال العلماء رحمهم الله إذا كان الخاتم من أجل الختم، ختم الرسائل، فيلبس في اليسار حتى يأخذه الشخص ويختم به ثم يرده ثانية، وإذا كان للزينة ففي الأيمن. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويتعطر، وكانت رائحته دائما عطرة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ويكره الرائحة الكريهة، سواء كانت رائحة بدن بمعنى أنه رائحة العرق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الصوف، فلما أصدر الرائحة نزعه، لم يعجبه ذلك، كان يكره الروائح السيئة الكريهة. وأمر الناس لما رآه في المساجد في المسجد يوم الجمعة يلبسون الثيابا فيها روائح العرق، فأمرهم بالاغتسال يوم الجمعة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول يعني نعم طيب، ويكره رائحة الكريهة، ولذلك كان يكره رائحة الثوم والبصل والكراث، وينهى عن أن يقرب الإنسان المصلى إذا أكل هذه الأطعمة، عليك أن تبتعد عن المسجد إن أكلت شيئا من هذه الأطعمة وأصبحت تؤذي الناس من رائحتك بجشائك بأي شيء من تلك الأطعمة. وكان يكره الرائحة الكريهة، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى جعل لذتي في النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب النساء والطيب، وكان يقابل ذلك التعب بالتعبد الكثير في الصلاة، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة ويتلذذ بها ويناجي ربه سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب بالغالية، نوع من أنواع الطيب، غالية نوع من أنواع الطيب مركب نسك وعنبر وعود، خلطة كما نسميها اليوم الخلطة الملكية، والناس يدهنون بها، وخاصة يوم الجمعة. بالمناسبة قضية الجمعة مع الأسف الشديد لم يعد كثير من الناس يهتمون بلباسهم يوم الجمعة. يا أخي الكريم، احرص على أن تلبس لباسا خاصا بيوم الجمعة، البس لباسا أبيض كما نص عليه فقهاؤنا رحمهم الله، واعتم، البس العمامة، وهذه سنة، العمامة سنة كما نص على ذلك فقهاؤنا رحمهم الله، واخرج لصلاة الجمعة بهيئة طيبة، لا تجعل لباسك اليومي هو لباس الجمعة. معنى أن اللباس الذي صليت به الفجر ليس بالضرورة هو الذي تصلي به الجمعة. اللباس الذي تلبسه دائما في عملك وذهابك وإيابك ليس هو لباس الجمعة. الجمعة يجب أن يكون لباسك متميزا لباسا رسميا، كأنك تستحضره فرحا أو عرسا أو مناسبة رسمية، فتلبس أفضل لباسك، تلبس أفضل لباسك يوم الجمعة. أنا يعني حقيقة أشمئز وأتألم عندما أرى الشباب يأتون صلاة الجمعة بألبسة يعني ما لا تليق. أما العامة كثير منهم أصبحوا الآن يأتون بالألبسة الأفرنجية هذه، وكثير منهم يلبس يعني فقط لباس العمل ويأتي به كيف ما كان، فما هذا لصلاة الجمعة تلك الهيبة. وكثير من أهل الدين مع الأسف يلبسون نفس اللباس الذي يلبسونه يوميا. بعضهم يلبس هذه الأقمصة ذات الكم القصير، وهذه الأقمصة ذات الكم القصير تعتبر لباس نوم. هذا لباس نوم يلبسه أهل الجزيرة العربية وغيرها في بيوتهم، لا يخرجون به بتاتا لا إلى المسجد ولا أمام الناس، هو لباس نوم في البيت مع الأهل والأولاد فقط. لكن عندنا في يعني كثير من الشباب بدأوا يعني يخرجون بهذا اللباس ويحضرون به المناسبات، وقد خاصة في الصيف، والحمد لله أكرمنا الله عز وجل بألبسة كثيرة يمكن الإنسان أن يلبسها وتعتبر ألبسة رسمية، وهذا من تعظيم شعائر الله. ذلك ويعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، ذلك ويعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. ويتبخر بالعود والكافور صلى الله عليه وسلم، تبخر زي تبخر ويبخر بيته خاصة في الجمعة والمناسبات. ويكتحل بالإثمد والكحل، ليس من زينة الرجال عند الإمام مالك رحمه الله وغيره من العلماء، الكحل ليس من زينة الرجال، إنما كان يكتحل به صلى الله عليه وسلم تطببا، ولذلك كان يصنعه في الليل فإذا جاء النهار أزاله. قال وربما اكتحل ثلاثا باليمين واثنتين واثنين في اليسار، وربما اكتحل وهو صائم. انتبه، كثير من الناس رجال يكتحلون ويجعلون ذلك أنه من السنن ويتزينون بذلك، لا، هذا من زينة النساء ليس من زينة الرجال. ويكثر دهن رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم حتى تكون ناعمة وجميلة المنظر. ويدهن غبا ويكتحل وترا، يعني يدهن تارة وتارة ليس دوما، وإذا اكتحل اكتحل وترا ثلاثا خمسا إلى غير ذلك. ويحب صلى الله عليه وسلم التيمن في ترجله وترعله وفي طهوره وفي شأنه كله، يبدأ باليمين، يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمن في كل شيء. وينظر في المرآة، وكانت المرآة لا تفارقه صلى الله عليه وسلم، ينظر في المرآة ليرى هل عنده شيء لا يجب أن يزينه، هل لباسه، هل لحيته سليمة، هل عمامته كذا إلى غير ذلك. ينظر في وجهه يرى، لأن وجهه هو الذي سيبرزه أمام الناس. ولا تفارقه قارورة الدهن في سفره، والمكحلة، والمرآة، والمشط، والمقراع، والمقراض، تقرض أصابعه. والسواك والإبرة والخيط حتى إذا فتق ثوبه أو ما إلى ذلك خاطه. ومن أم السواك حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفرق السواك بتاتا، ويقول لا زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرد، يعني تسقط أسنان أمامية. وكان يستاك في الليلة ثلاث مرات، وقبل النوم وبعده، قبل النوم وبعده، وعند القيام لورده، وعند الخروج لصلاة الصبح. السواك يا إخواني ليس بالضرورة أن يكون بعود الأراك، يمكنك أن تستاك بفرشاة الإسلام. إذا استيقظت من النوم تستاك بفرشاة الإسلام، إذا أكلت تستاك بفرشاة الإسلام، لكن أفضل السواك هو عود الأراك، وبه كان يستاك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه مواد معينة، ولأنه سهل المحمل، تضعه دائما في جيبك وتستخدمه قبل الصلاة وعند الوضوء وإذا تغيرت رائحة فمك وعند النوم وعند قيام النوم وإلى ذلك وغير غير ذلك الأمور. وكان صلى الله عليه وسلم يحتجم احتجاما الحجامة فيها خير عظيم، تعيد تنشيط الجسم وتعيد الدورة الدموية إلى حيويتها وما إلى ذلك من الأمور. ذلك الحجامة من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض عليها وكان يفعلها صلوات ربي وسلامه عليه. وأخيرا هنا نختم به هذا الفصل، يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حق، كان دائم يلاطف. جاءته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله احملني على جمل. فقال صلى الله عليه وسلم: احملك على ولد الناقة. قالت: لا يطيقني ولد الناقة، هذا ولد صغير يعني. قال: لا احملك إلا على ولد الناقة. قالت: لا يطيقني. فقال لها الناس: وهل الجمل إلا ولد الناقة؟ وهل الجمل إلا ولد الناقة؟ يعني الجمل هذا هل هو إلا فصيل قد كبر، قد كبر وأصبح جملا، أو جزور قد كبر وأصبح جملا؟ وقد أورد هذه القصة ابن سعد رضي الله رحمه الله في طبقاته، وقال: إن هذه المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هي مربيته أم أيمن، هي مربيته أم أيمن. لذلك يعني ظهر الدعابة معها أمرا طبيعيا. قد يقول: كيف يداعب امرأة أجنبية وكذا؟ لا، هذه أم أيمن هي مربيته، هي كأمي. كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمي بعد أمي. وجاءت صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله إن زوجي مريض وهو يدعوك. فقال صلى الله عليه وسلم: لعل زوجك الذي في عينيه بياض. فرجعت وفتحت عين زوجها فقال: ما لك؟ فقالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينك بياضا، ظنت أنه يدل على العور أو ما إلى ذلك. فقال لها: أما أبعد ذهنك، وهل أحد إلا وفي عينيه بياض؟ أو هذا الحديث حقيقة إن كان مشهورا لكنه ليس له إسناد، ليس له إسناد. نعم، يقول: أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح، ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبيدة بن السهم الفئري ما اختلف معي. وقالت له صلى الله عليه وسلم أخرى: يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. لا، فقال لها صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز، أنت امرأة عجوز. فولت المرأة يتبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروها أن لا تدخلها أي عجوز، إن الله عز وجل يقول: إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحابهم. يعني أن النساء ستصبحن صغيرات، صغيرات جميلات شابات، وسيذهب عنهن هذا العجز والكبر السن. فسبحان من خصه بالأخلاق الحسنة صلى الله عليه وآله وسلم. يا إخواني، بعد أن انتهينا من هذه الجولة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وآدابه وصفاته من أبيه وأمي، لم يبقى إلا أن أقول: علينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وأن نصبح مثله صلى الله عليه وسلم، وبذلك نفوز بالدرجات العلى ونكون فعلا مقتدين به بأبي وأمي. والحمد لله، وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، شكرا الله بكم، أحسن الله إليكم. إذا كان هناك أي استفسار أو نقفها هنا. طيب، لعل الإخوة الأمور كلها واضحة، لا يحتاجون إلى أن نقف. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.